ايش كنت نايت تقول ايش الا في ظروف الادم ساكت هذه الا في ظروف الادم هذه قال فيها الا قف على حديث عائشه البث من اول حديث قف على حديث عائشه اول حديث عن السؤال عن البث وفق الله جل وعلا صلاه الاستسقاء وفق الله جل وعلا.